وأعطوه ما يكفيه. صحيح، هو إجماع، يعني هذا إجماع أنه يعني له أن يأخذ ما يكفيه. طيب، سألنا سؤالا في الدرس الماضي ووصفناه بأنه السؤال الكبير، تذكرون؟ فأنا حين أريد السؤال، ما أريد الجواب، ما هو السؤال الكبير الذي ذكر؟ أنت فزتها، يعني ما حضرت. طيب، لا، ذكرنا أنها لها علاقة باللي قبلها واللي بالبعدها مباشرة، وفي آيات المواريث قول الله تعالى للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، لها علاقة بما قبلها، ولها علاقة بآيات المواريث، ولها علاقة بالآية التابعة لها مباشرة. لأنه بعضهم يقول لما أتت هذه الآية للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، أتت في هذا الموضع وقبلها عن الأيتام وبعدها عن الأيتام وهي من شأن الفرائض، فقالوا لما لم تأتي هذه الآية قبل آيات الفرائض؟ لماذا لم تأتي قبل يوصيكم الله في أولادكم؟ لماذا أتت في هذا الموضع؟ وهو سؤال فعلا يحتاج إلى جواب. فالجواب عليه، أما ارتباطها بما قبلها، فإن الله عز وجل ذكر حقوق الأيتام كما سبقت الآيات، ثم أمر الله في آخر ذلك بدفع أموالهم إليهم وتسليمها عند البلوغ، فذكر هنا أمر الميراث، وأن وذلك لأن غالب أموال اليتامى من الميراث، هم أيتام ورثوا عن من ورثهم، فكان هذا ورود هذه الآية هنا هو من باب أيضا الحفاظ على حقوق الأيتام بتسليمهم ميراثهم من آبائهم. فقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فجعل لهم نصيبا. قالوا لأنهم كانوا في الجاهلية لا يورثون الضعيف، لا يورثون الصغير، ولا يورثون النساء، بل ورد في شأن هذه الآية سبب نزول ذكره بعضهم أن رجلا توفي وترك بنتين وزوجة، فقام عمهما وأخذ المال وتركهما، ثم سألت هي المرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقال حتى أنظر، فنزلت هذه الآية فدعاه فقال للبنتين الثلثين ولأمهما الثمن والباقي لك. فهذا يقول كان عمل يعملون به أنهم لا يورثون هؤلاء، فقال الله عز وجل للرجال نصيب ليعطيهم حقهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا. طيب، ما علاقته بآيات المواريث؟ يكون هذا كالتمهيد للتمهيد لآيات المواريث، وذلك أنهم كانوا لا يورثون النساء والضعفاء، فابتدأ بهذه الآية ليبين أن لهم حظا في الميراث، وخصوصا النساء لم يكونوا يورثونهن. طيب، علاقة بالآية التالية بعدها مباشرة، هذه نبين الربط إذا بينا معنى الآية التي تليها. طيب، فقال تعالى هنا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قال هنا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وفي آيات المواريث بعد ذلك قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فجعل هناك الوصف في الميراث ذكر مقابل أنثى، وهنا رجل مقابل. طيب، ما الفرق بين الرجل والذكر والمرأة والأنثى؟ هل في فرق بينهما؟ أي الشيخ، في فرق؟ ها، هذا الأنثى، والذكر، الذكر يشمل الصغير والكبير، والرجل يشمل الرجل هو البالغ، والنساء البالغات. إذن الرجل هو البالغ والنساء البالغات. طيب والذكر هو يشمل الصغير والكبير والأنثى. طيب فهنا يبقى عندنا لما عبر إذن في الآية الأولى للرجال نصيب وما قال للذكور، وفي الآية آية المواريث قال للذكر مثل حظ الأنثيين. أي هو يعني يظهر هذا والله أعلم إذا نظرنا إلى مسألة الربط بين هذه الآية وما قبلها وما بعدها، وذلك أن هذه الآية أتت لتؤسس للميراث كما ذكرنا وتحفظ حقوق الأيتام، فقال الله لهم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون حين كنتم أنتم تورثون الرجال، فبين أن للرجال نصيب الذين أنتم كنتم تورثونهم، وأيضا للنساء نصيب كما كنتم أنتم لا تورثونهن، فبين أن الرجل له وللنساء لأنه أراد الصنف منهم ولم يريد أن يبين مقادير المواريث. وشيء آخر وهو أن الأيتام هؤلاء الذين يستحقون هذا يستحقونه حين يبلغون مبلغ الرجال، وحين الإناث يبلغن مبلغ النساء، فقال للرجال نصيب. طيب في سؤال قبل أنساه، وهذا معكم هذا السؤال متى ما احتجنا نسألكم عن الجواب تجاوبون عليه، فقد يكون طلب الجواب عليه سؤال الدرس القادم وقد يكون بعده وقد يكون الذي بعده مدري، لكن السؤال هو بينا معنى الرجل والنساء الرجال والنساء والذكر والأنثى. طيب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وجمع بينهم أولى رجل ذكر، ما يكفي رجل عن ذكر ولا ذكر عن رجل، جمع بينهما أكيد ما يكفي، ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لها معنى. هذا الجواب يكون بعدين وإن نسينا تذكرون به. قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. طيب هنا قال مما ترك الوالدان والأقربون، فقال مما ترك ولم يقل مما ورث. قالوا يؤخذ من هذا حكم، فإن قوله ترك يدل على أنه قد غادر وذهب، فإذا مات الميت وغادر وذهب فإنه يورث. قالوا ومتى يغادر ويذهب؟ قالوا يغادر ويذهب إذا كفن وصلي عليه وجهز، فقالوا يؤخذ منه أن الكفن من حقه وليس من تفضل الورثة، فإذا مات الميت فالكفن يكفن من ماله وليس للورثة منة عليه، لأنه لم يصح حتى يترك ويغادر، وهو لا يغادر بلا لباس، إنما يغادر باللباس الذي أمر الله به، فقالوا كفنه وتجهيزه يكون من ماله وليس للورثة فيه نصيب، يؤخذ مما ترك. قالوا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. طيب هنا قال الوالدان والأقربون، أليس الوالدان من الأقربين؟ لما ذكر الوالدين وهما من الأقربين؟ الأصل قالوا الأصل في الميراث هو القرابة والولادة، الولادة والقرابة والقرابة، الأصل في الميراث هو الولادة والقرابة، هذا هو أصل الميراث كله، فأصله الولادة وعلى حسب القرب من شأن الولادة، فكلما قرب الميت ممن ولده سواء تولد منه أو ولده فهو أولى بالميراث. فالأصل في الميراث الولادة، هذا هو الأصل، وعلى حسب القرب. فجمع بينهما، قال الوالدين نصيب ما ترك الوالدان والأقربون. ولم يأتي مما يخالف هذا إلا الزوجين، فإن العلاقة بينهما ليست علاقة القرابة، وإنما هي علاقة مصاهرة، وهما الوحيدان اللذان يتوارثان. قالوا أيضا لأن بينهما قربا، قرب في بين الزوجين قرب، فهما داخلان في القرابة. إذن هذا أساس الميراث كله. ولهذا كان هناك ستة أفراد من الورثة لا يمكن أن يحجبون حجب حرمان. فعندنا في الفرائض حجب حرمان وحجب نقصان، فحجب الحرمان في ستة أفراد لا يمكن يحجب أبدا، يمكن يحجب حجب نقصان يعني يقل نصيبه من الثلث للسدس مثلا، لكن أن يحرم من الميراث لا يمكن أن يحرم. من هم؟ الزوجان والولدان، الولد والبنت، والوالدان اللي هو الأب والأم. هؤلاء لا يمكن أن يحجبون حجب حرمان أبدا، لابد يرث مهما كان. قالوا وما ذاك إلا لأن صلتهما بالميت صلة مباشرة، ليس بينهما وبين الميت واسطة. فهذا أبوه تولد منه هذا، وهذا ابنه هو المتولد منه، وهكذا. ولكن الأخ بينه وبين الميت الأب أدلى بالأب، والأخ لأم أدلى بالأم، والعم كذلك أدلى بالأب لأنه أخ الأب، وهكذا. فهؤلاء إذن هذه قاعدة مهمة تحفظ، وهو أن الأصل في الميراث هو الولادة وما قرب منها. قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون كسابقتها، لكنه قال بعد ذلك مما قل منه أو كثر. ماذا يفيدنا هذا القيد مما كثر منه أو مما قل منه أو كثر؟ استحقاق في كل نصيب. فهنا بين أمر الميراث وأكد عليه، وحتى لا يستهان به لأنهم كانوا لا يورثون الضعيف، فقال حتى لو كان قليلا مما قل منه أو كثر يأخذ نصيبه. وهنا قد يتساهل بعض الناس إذا مات الميت فيأخذون بعض حاجياته ويقولون هي أمور توافه ويستعملونها أو يقتنونها. هنا فليحذر الوارث من هذا، فكل شيء قل أو كثر وحتى لو كان زهيدا ليس لك، إلا إذا تسامح الورثة في الشيء الزهيد هذا نصيبهم. قال هنا مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. طيب ما معنى نصيبا مفروضا؟ نصيبا حظ، مفروضة تحتمل احتمالين، أن يكون مقدرا أو لازما. الفرض سمي فرض لأنه لازم. طيب فهنا هل المقصود نصيبا مقدرا مفروضا يعني مقدرا، أو المقصود نصيبا لازما، أو الاثنين؟ نقول تشمل الاثنين، ما في مانع أن تشمل الاثنين. ولذلك كانت هذه الآية توطئة لأمر الفرائض، فآتت الفرائض بعد ذلك مقدرة تبين الأنصباء لكل وارث. هو مفروض من الله، لكنه يحتمل الأمرين، أنه يعني لازم من الله أو أنه مقدر. طيب هنا قال للرجال نصيب وقال للنساء نصيب. لو قال قائل لما هذا الإطناب؟ لماذا لم يختصر فيقول للرجال وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون؟ هذا أخصر، والأصل في القرآن أنه يختصر. لتأكيد حق النساء. نعم صحيح. قال بعض العلماء إن الغرض من ذلك تأكيد حق النساء، وأن حقهن حق مستقل يستحق يؤكد هنا استحقاقهن لذلك. وهناك أمر ثان قالوا وليبين أن نصيب النساء غير نصيب الرجال، نصيب الإناث غير نصيب الذكور، فلكل منهما نصيب على ما يأتي تفصيله. نعم قد يزيد وقد ينقل. للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه وكثر نصيبا مفروضا. ثم قال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وإذا حضر القسمة، المقصود بهذه الآية إذا حضر القسمة هو حضور هؤلاء الأصناف الذي ذكر الله، ذوي القربى واليتامى والمساكين، قسمة الميراث. إذا حضر هؤلاء الثلاثة الضعفاء قسمة الميراث. قال وإذا حضر وهم ليس لهم نصيب من الميراث، هم ليس لهم نصيب من الميراث ولكنهم حضروا اقتسام هؤلاء الوارثين، حضروا اقتسامهم. يقول الله وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. ما معنى فارزقوهم منه؟ أعطوهم، ارضخوا لهم، أعطوهم شيء من هذا الميراث. طيب هل هذا محدد؟ ما حدد. طيب قال فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ما هو القول المعروف؟ لا وتشمل الأمرين، تكون يعني عاطفة، ويكون يعني إنك تعطيه من المال وتقول له يا بني هذا الميراث أمر الله بقسمته وهو لأهله، ولكن نحن نعطيك منه كما أمر الله وتطيب خاطره، لأنه يقول هم يقتسمون هذه الملايين وأنا يعني قريب له، أنا ابن عم لكني ما أخذ من هذا المال، فيقال أنك أنت محجوب ليس لك في المال نصيب، لكن نرضخ لك يا بني ويكلمونه بكلام طيب. طيب سامي شيخ، هو الآية تدل على هذا يا شيخ، لأنه قال وإذا حضر، وإذا حضر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه رضي الله تعالى عنهما يقول هذه الآية محكمة غير منسوخة، وذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية منسوخة. ومن ناسخ لها؟ قالوا الناسخ لها آية المواريث، فقالوا كان هذا أول الأمر ثم نسخ. فما الصواب في ذلك؟ وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. قبل ذلك لاحظ أنهم قالوا فارزقوهم منه ولم يقل فارزقوهم فيه كما قال الله عز وجل فارزقوهم فيها في أموال اليتامى. ما الفرق بين ارزقوهم فيها ومنها؟ يعني من رأس المال، وفيها في التجار بها ذكرناها سابقا. طيب الآن هل هذه الآية منسوخة ولا غير منسوخة؟ سم اللي يقول غير منسوخة يجي بالدليل. النسخ يحتاج إلى دليل صح، يعني يحتاج إلى معرفة التاريخ صح، وأيضا الأصل فيها أنه إذا أمكن الجمع أنه يصار إلى الجمع. قالوا والصواب في ذلك والله أعلم أن هذه الآية ليست منسوخة، والذي يدل على ذلك أولا أنه إذا القاعدة أنه إذا أمكن الجمع فإنه يصار إلى الجمع ولا يصار إلى النسخ. ثانيا النسخ يحتاج إلى تاريخ، والتاريخ هنا غير معروف. الأمر الثالث قالوا إن هذا الأمر الذي أمر الله به إنما هو أمر من مكارم الأخلاق ومن الإحسان، فكيف ينسخ إلى غير بدل؟ ينسخه الله إلى غير بدل وهو من باب الإحسان والإكرام لهذا الصنف الضعيف، فقالوا لا يمكن أن يكون النسخ. ولهذا يقول القاسمي، يقول ينفي النسخ، يقول يعني يقرن هذا النسخ بقيام الساعة، يقول يا النسخ أو قيام الساعة، ما يمكن يعني يكون نسخ أبدا لهذا الحكم، وكلامه صحيح. يدل عليه أمر رابع، وهو أن الشريعة في أصولها اهتمت بهذا الصنف من الناس وراعتهم في مثل هذا، في على مثل هذه الآية. من ذلك أن الله عز وجل أمر بإخراج الزكاة الثمار وقت الحصاد، لما؟ لأنهم يتشوفون الفقراء إلى المال وقت الحصاد، قال وآتوا حقه يوم حصاده، فهو فراعى هذا الصنف لأنه يتشوف إليه ذا هذا الوقت. قالوا أيضا مما يدل عليه أيضا من الأحاديث، مما يدل عليه من النصوص، أن الله ذم الذين يحاولون أن يحرموا الفقراء من المال في القصة المعروفة، قصة أصحاب الجنة في سورة القلم، إذا أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فذمهم الله على هذا بل عاقبهم الله. فهل ينسخ مثل هذا الحكم؟ لا يمكن أن ينسخ. من الأدلة أيضا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح يؤتى بثمار المدينة فيدعو ويقول اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي صاعنا وفي مدنا بركة مع بركة، ثم يأخذ هذه الثمرة ويعطيها أصغر مولود، أصغر مولود عنده، أصغر طفل عنده، يعطيه هذه الثمرة. لماذا أعطاها الصغير؟ أتي بالثمرة وبرك عليه وبرك ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعطى الثمرة الصغير، لما؟ يتشوف. قالوا لأن الصغير يتشوف لهذا، فهذا قالوا أصل معتبر في الشرع أن ينظر لهذا الضعيف، ولهذا ينبغي أن يراعى مثل هذا الصف. قالوا من, من, من الأدلة أيضا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه وقد ولي حره ودخانه فليجلس معه فليأكل، فإن كان الطعام قليلا مشفوها، ما معنى مشفوها؟ يعني قليل كثرت عليه الشفاه، شوف التعبير النبوي، قليلا مشفوها الناس كثيرة، قال فليجعل في يده اللقمة واللقمتين. لماذا يصنع مثل ذلك؟ لأن نفس هذا هو طبخه وصنعه، ثم ما يأكل منه؟ ومثله فليكثر مرقته، ومثل هذه الأحاديث التي يراعى فيها مثل هذا الصف. ومن ذلك الحديث الذي ثبت في صحيح مسلم أن امرأة أتت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وهي مسكينة معها بنتين تحملهما صغيرتين، فأعطتها عائشة ثلاثة تمرات، هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث تمرات، فقامت المرأة وأعطت هذه تمرة وهذه البنت تمرة، فأكلت البنتان التمرتين وقامت الأم لتأكل نصيبها، فسألتاها هذه التمرة الباقية فاستطعمتاها، فقامت هذه المرأة وشقت التمرة نصفين وأعطت هذه واحدة وهذه واحدة، فأكلتا وبقيت الأم لم تأكل شيئا، فتعجبت عائشة من أمرها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. بها تعود على إيش؟ التمرة، ما هو بالثلاث تمرات، لأن التمرتين الأولتين هنصيبهن هذه، لكن العبرة بالثالثة. ولك أن تعجب أن الله أدخل هذه المرأة الجنة تمرة واحدة برحمتها لهذا الجنس الضعيف الصغير. فرحمة الله واسعة، وقد تكون هذه المرأة ما تدري، قد تكون خرجت وما تدري عن هذا الفضل الذي كتب لها، إنما هو خبر أخبره النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. فقد يكون المرء يتعرض لنفحات الله ويكتب له الله الجنة بعمل هو لا يخطر على باله، وذلك لما قام في قلبه من الإيمان. هذه المرأة قام في قلبها من الإيمان والصدق ما أوجب الله لها به الجنة. وليس كل من عمل مثل هذا العمل سيكون له مثل أجر هذه المرأة، يعني ليس كل من شق تمرة وأعطى هذه واحدة وهذه سيكون له مثل أجر هذه المرأة ما لم يقم في قلبه من الإيمان والصدق واليقين مثل ما قام في قلب هذه المرأة. فليس العمل هنا استوجبت أو أوجب الله له بها الجنة بمجرد العمل، إنما هو بما قام في القلب. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتعرض لرحمة الله، ولا يظن أن أن أن أن هذه الأعمال وإن استصغرها تكون صغيرة، لا، قد تكون عند الله كبيرة. فلذلك أوصى الله بهذا الصنف منها الضعفاء، فقال: وإذا حضر القسمة أولو اليتامى، وإذا هي حقوق يا شيخ للوالدين وللأولاد أيضا حقوق، ولليتامى هذه حقوق أوجبها الله عز وجل. فهنا قال: وإذا حضر القسمة أولو القربى. لماذا بدأ بأولو القربى؟ قالوا: لأن أولو القربى إعطاؤهم صلة وصدقة، صلة وصدقة. أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منهم وقولوا لهم قولا معروفا. هنا مسألة، وهو: هل يجب على المقتسمين للميراث أن يعطوا هؤلاء أو هو على باب الندب؟ سم. طيب، وإذا قال لك قائل: إن الله أمر والأمر يدل على الوجوب، فلماذا تصرفونه عن الوجوب إلى الندب؟ اختلف العلماء في على قولين. قال بعضهم: هو للوجوب لأن الله أمر بذلك. والقول الثاني وهو الصحيح أنه على الندب، والذي يدل على أنه للندب أن الله قال، الدليل على ذلك أن الله قد فرض الفرائض وقدرها، فإذا أوجبنا في المال حقا سوى ما قدره الله من الفرائض وما ذكره الله من الوصية والدين، فإننا نكون نوجب أمرا لم يوجبه الله عز وجل. الأمر الثاني، الدليل الثاني، أنهم قالوا إن هذا النصيب لم يحدد، فهو نصيب مجهول، فكيف يكون لأحد الأطراف نصيب مقدر بالفرائض وللثاني نصيب مجهول؟ قال: هذا يفسد أصل التشريع. وهذا صحيح. الأمر الثالث، قالوا إن هذا من الآداب، وما كان من الآداب فهو لا يدل على الوجوب. قال: ويدل عليه أيضا من الآية دليل، وهو أنه قال: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى فارزقوهم، فقيد إعطاءهم بالحضور، ولو كان حقا واجبا لازما لأعطاهم في كل حال، لكنه هنا قيده بالحضور. طيب، قال ثم قال بعد ذلك: وقولوا لهم قولا معروفا. ثم قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، هنا قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اختلف العلماء في من هو المعني بهذه الآية، هل المقصود أوصياء الأيتام أو المقصود من حضر الميت أو المقصود المقتسمين هؤلاء. ذهب اختلف العلماء على في الجملة على أربعة أقوال. فقال بعضهم عند المراد به أوصياء الأيتام، فقال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. يقول يوصي أوصياء الأيتام، يقول اخشوا واتقوا. اتقوا ماذا؟ اتقوا الله في الأيتام، لا تظلمونهم، فإنكم قد تموتون وتتركون أيتاما مثلهم. قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فقد تموت وتترك. فكما أنت تخشى على أولادك، أيضا لا تظلم هؤلاء الأيتام الذين أنت وصي عليهم. هذا قول. والقول الثاني أن المقصود من حضر الموصي. القول الثاني أنه من حضر الموصي فلا يوصيه بالإضرار بالورثة، فيقول وصي لفلان وفلان وهو قصده يضر بالورثة، فيقال أنت إن صنعت هذا فأنت أيضا قد تموت ويأتي من يضار ورثتك، فأخشى من هذا. والقول الثالث أنه أيضا من حضر الموصي لكن بالعكس، ماله كثير ميت أراد أتاه الموت وعنده مال كثير فأراد أن يوصي بالثلث، قالوا لا لا توصي، قال قاربي هذول مساكين، قال لا لا توصي تترك أولادك وعنده خير كثير. فهنا أضر، أراد أن يضر بالأقارب على حساب الورثة. الأمر الرابع، القول الرابع أن المراد وليخشى هؤلاء المقتسمين الذين حضر عندهم أولو القربى واليتامى والمساكين، فليرضخوا لهم لأنهم هم قد يموتون ويتركون ورثة يحتاجون من يساعدهم. فأي الأقوال أولى؟ ولست العامة يعني ما ذكر المفعول، مثلا ما قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا كذا وكذا، ما قال. فقالوا من الأسرار في الآية أنه حذف المفعول، المخشي حذفه. ما هو المخشي؟ قد يكون أنه يخشى إذا لم يعطهم ما يعطون أولاده، وقد يكون يخشى أنه إذا أضر بورثة هؤلاء يضر من يأتي بورثته. إذن الآية تشمل الأصناف كلها، فتشمل المقتسمين وتشمل من حضر الموصي سواء أراد أن يضر بالورثة أو يضر بالأقارب، وتشمل أيضا أوصياء اليتامى. ويكون قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا كما أنهم هم لهم ذرية فليتقوا الله أيضا في الآخرين. لكن لاحظ هنا أنه قال ضعافا، قال ضعافا، وعندنا صيغتان، صيغة ضعافا وصيغة ضعفاء. فما الفرق بين ضعافا وضعفاء؟ قال الله عز وجل في البقرة: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء هناك، وهنا قال ضعافا. فما الفرق بين ضعافا وضعفاء؟ وأنا أذكر إن لم تخني الذاكرة على قولهم إن قل لها هناك في البقرة، ما أدري يمكن كله. لا طبعا هي لابد ترجع للغة، فما الفرق بين الصيغتين في من حيث اللغة؟ سامي شيء؟ إيه كلها إيه ما هي إيه، بس الفرق بين الصيغتين يعني. سامي شيء؟ أيوه. قال بعضهم مثل ما ذكر الشيخ، قال بعضهم إن ضعافا هذه بالضعف المادي، وضعفاء هذا الضعف المعنوي. فهنا قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. هذول ضعفهم مادي، ما عندهم مال. لا ما هو بالسياق، الصيغة تأتي للسياق، لكن الصيغة لها دلالتها الخاصة. لكن في البقرة قال: يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. هل هم ما عندهم مال؟ هو عنده جناته، لكن ضعفاء بمعنى ضعف الجسم، ضعف القوة. فهذا الفرق بين الصيغتين. إذن ما الفائدة من هذه الصيغة هنا؟ يقول: يعني كما أنك تخشى على صغيرك هذا الذي ليس عنده مال، والقضية هنا قضية مال، فتخشى عليه، فكذلك اتق الله في غيره. قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. طيب، وليخشى الذين لو تركوا، هنا فيه إشكال، وهو أنه قال: وليخشى الذين لو تركوا. طيب، هم تركوا ولا ما بعد تركوا؟ لو تركوا كيف يوصيهم؟ إذا تركوا ماتوا، كيف يوصيهم وهم تركوا وذهبوا؟ ما قال لو يتركون، ها؟ أيوة، يعني شارف على، يكون المعنى أنه شارف على الموت. قالوا ابتداء الفعل، وهذا الأقرب، أن صيغة فعل تدل على انتهاء الشيء وتدل على ابتداء الشيء. هذه قاعدة ذكرناها قبل. مثلا إذا قمتم إلى الصلاة مثلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فصلى الظهر حين زالت الشمس. هل هو صلاها وانتهى منها ولا ابتدأها؟ ها، إن قلنا انتهى منها معناه صلى قبل وقت، وإنما هو ابتدأ. فصلى الصبح حين طلع الفجر، ابتدأ ولا انتهى؟ ابتدأ. لكن أقول: سافر محمد إلى المدينة وهو قد وصل، المقصود أنه ذهب ووصل. إذن هنا العرب تقول فعلت وتريد ابتدأت، وتقول فعلت وتريد انتهيت. فهنا هذه الآية عندنا من أيهن؟ من أيهما؟ بداية الفعل. إذن قوله: وليخشى الذين لو تركوا، يعني شارفوا وابتدأ أمر الموت. طيب كيف يدري هو أنه ابتدأ أمر الموت وشأن الموت وأنه شارف؟ له أسباب، كأنه مثلا مرض وكبير في السن وشك في ذلك. فهنا يقول يعني: وليخشى الذين لو تركوا. طيب لماذا هو يذكرهم بهذه الحالة وهي حالة المشارفة على الموت؟ الوصية للجميع، من شارف ومن لم يشارف، صح؟ لكن لماذا يذكرهم بحالة المشارفة على الموت؟ لأنها هي الحال التي ترق بها القلوب، فهو يذكرك بحال ستمر بها. فيقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، يعني شارفوا على الموت فأصابتهم رقة ورحمة لأولادهم، كذلك فليتقوا الله في غيرهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. طيب ما هو القول السديد؟ على حسب الأقوال، إن كان المراد وليخشى الذين لو تركوا الوصية لأوصياء اليتام، ماذا يكون القول السديد؟ إنه يوصيه باليتيم خير وأن يحفظ حقه إلى آخره. وإن كان المقصود من حضر الميت وهو سيوصي، يقول له، يقول قولا سديدا ما لا يضر بالورثة أو ما لا يضر به. وإن كان المقتسمين، يقول لهم أن الله سيخلف عليكم وأنتم ما تعطون هؤلاء إلا يرزقكم الله ونحو ذلك، وليقولوا قولا سديدا. ثم قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ختم الله آيات الأيتام والوصية بهم بهذه الآية المخيفة شديدة، قال إن وأكدها: إن الذين يأكلون أموال اليتامى، وذكر الأكل لأنه أعم الأحوال وهو أشدها وفيه الإفناء، فقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم، وإنما أداة حصر يعني أنهم لا يأكلون إلا نارا، إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال بعضهم قال في بطونهم، قال في يعني يملؤون، في يعني يملؤونها، قال يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وسيصلون سعيرا يوم القيامة. وهنا ما معنى يأكلون في بطونهم نارا؟ هل المقصود أنهم يأكلون ما سيجرهم إلى النار، أو المعنى أنهم يأكلون النار في بطنه أكل حقيقي يعني وش الدليل على هذا وهذا؟ على انه النار فعلا يفضي بهم الى هذا، يعني لا تحتمل هذا وتحتمل هذا، فهو لا يمنع ان تحمل على امرين. انما ياكلون في بطونهم نارا يعني انهم ياكلون من اموال اليتامى ما سيقودهم الى النار، وايضا هم ياكلونها يوم القيامه في بطونهم نارا تتاجج. قالوا وهذا له نظير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يأكل في آنية الذهب، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، من قال من شرب في إناء ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذا يجرجر عقوبة له من جنس ما صنع في نار جهنم، فيتعذب بجنس ما قارف. وثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قتل نفسه بسم فإنما يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فإنه يتردى به في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فإنما يتوجأ بها يعني يطعن بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فهو عوقب من جنس فعله، فهو يصنع بنفسه يوم القيامة من جنس ذنبه. فإذا الذين يأكلون أموال اليتامى، نسأل الله السلامة والعافية، سيأكلونها في بطونهم نارا تتأجج عليهم. ثم قال: وسيصلون سعيرا. وليس ولا ألا يكفي أنه يقول يأكلون في بطونهم نارا عن قوله وسيصلون سعيرا، فأيضا ليست عقوبته، يعني ليست عقوبته مجرد أكل هذه النار في بطنه، بل سيأكلها وسيصلى سعيرا. فإن قال قائل: هل يدل هذا على أن أكل مال اليتيم من الكبائر؟ فالجواب: نعم. وقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر السبع الموبقات، وهن الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فهذا من أكبر الكبائر ومن أعظمها أكل مال اليتيم. هو العقوبة. العقوبة هذه تدل على الكبيرة هي ما توعد عليه بعذاب في النار أو بحرمان من الجنة أو بنفي الإيمان، هذه الكبيرة. أي أنا قلت هذه، قلت ما في بطونهم، قال بعضهم في ملء بطونهم، يعني أن يدرون أنها تمتلئ بطونهم ويعذبون عذابا شديدا. طيب هنا ما حكم فاعل الكبيرة؟ فاعل الكبيرة إذا عذب هل يخرج من النار؟ طيب كيف في الحديث الذي ذكرناه سابقا يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا؟ سم يعني وجد مانع، وجد مانع هو الإيمان. طيب وش دليل الإيمان المانع هذا؟ أحاديث كثيرة، أحاديث الجهنمية أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ويغفر ما دون ذلك، بس هذا أي بس هذا غير يا شيخ، هذا غير يا شيخ، هذا هذا هذا يغفر لمن يشاء تحت المشيئة، فقد يعذب وقد لا يعذب أصلا. نحن كلامنا إذا عذب هل يخرج من النار أو لا يخرج من النار؟ أحاديث الشفاعات، لا الحديث الجهنمية كثيرة. سم اللي هي رواية الصحيحين، ولكن في رواية الصحيحة خالد مخلدا فيها أبدا، ولا يمنع هذا، ولا يمنع، ليست القضية أبدا. يعني يا أخوان ليست القضية عندنا لفظة أبدا، تخريج هذا ليست لفظة أبدا. الله قال ومن يقتل من المتعمدين فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وعد له عذابا. لكن هم بعض من يخرج يقول أنه ما قال أبدا، وليس هذا التخريج الصحيح لها. التخريج الصحيح لهذا أنه شرط وجد له مانع، فالمانع هو الإيمان، وليس أنه قال أبدا أو لم يقل أبدا. سمشي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا من أضعف الأجوبة. أنا ما أردت أن أستعرض الأقوال، لكن هذا من أضعف الأقوال. لماذا؟ لأن صار مستحيل هذا في النار، لو هذا كافر لو لم يفعل الذنب أصلا، المستحيل هذا لو لم يفعل. طيب على كل حال ليست هي مسألتنا، لكن نتنبه لهذا الوعيد الشديد الذي ذكر الله عز وجل في ختام الوصية بالأيتام وحفظ حقوقهم. ثم قال بعد ذلك يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وبدأت الآيات تتكلم عن المواريث والفرائض. وحسم عليه وإيش؟ آي ممتاز، نسيت هذه. قوله للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، ما مناسبة الآية التي بعدها وإذا حضر القسمة أقول ها؟ أنه الآن هو يقول للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون من الورثة ومن غير الورثة، فإذا حضر هؤلاء الضعفاء فأعطوهم بالقسمة، وإذا حضر القسمة فحضور هؤلاء الأصناف يكون عند قسمة الورث. فذكر الميراث للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب، ثم ذكر شيء يتعلق به وهو حضور هذا الصنف وقت قسمة الميراث، فأظن المناسبة واضحة. فتكون للرجال نصيب لها علاقة بالتي قبلها، ولها علاقة بالآية التي بعدها مباشرة، ولها علاقة بآيات المواريث. أما آية المواريث يقول الله عز وجل في مبدأها يوصيكم الله في أولادكم، وهنا قد تعجب بعض العلماء من هذا الافتتاح لهذه الآيات العظيمة وهي آيات المواريث، فقال الله عز وجل في أولها يوصيكم بلفظ الوصية وبالفعل المضارع، ولم يقل فرض عليكم، ولم يقل قدر لكم أو نحو ذلك، وإنما قال يوصيكم. قالوا وما السر في ذلك؟ قالوا السر في ذلك هو أنه الله عز وجل كان قد قضى في أول أمري أن التوارث يكون بين الناس بالوصية، كما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة، قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فكانوا لما هاجروا من مكة إلى المدينة ونشأ هذا المجتمع الإسلامي احتاجوا أحكاما عاجلة تحكمهم، فجعل الله عز وجل تدرج. قال ابن عباس كما في صحيح البخاري قال كان المال للولد، كان المال للولد والوصية للوالدين، كان المال للولد. قال فقضى الله فنسخ الله من أمره ما شاء، فجعل الذكر مثل حظ الأنثيين، وللوالدين السدس والثلث، وللزوجين الثمن، للزوجة الربع والثمن، وللزوج الشطر والربع. فيقول ابن عباس كان المال للولد والوصية للأقربين، هذا الأول الأمر، فكان التوارث عن طريق الوصية. لكن لاحظ أنه في آية البقرة قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، ولم يذكر الأولاد. لما؟ لأن ابن عباس يقول كان المال للولد، فالمعروف عندهم هم أن المال للولد، لكن متى يرث الوالد؟ كان إذا وصى له الابن الميت، ابن أو بنت، فيوصي لوالده أو لأمه ولأقاربه. فهكذا كان التوارث غير مقدر. فافتتحت هذه الآيات بقوله يوصيكم، والمعنى أن الله جل وعلا وهو الرحمن الرحيم اللطيف الذي هو أعلم بما يصلح عباده هو الذي تولى قسمة الميراث، بدل أن كان الأمر إلى وصيتكم، ما بليكم، إلى وصيتكم، فكان شأن الميراث الوصية منكم، والآن الذي تولى الميراث الله هو الذي يوصي. فهذا من أسرار إنه قال يوصيكم، من الأسرار إنه قال يوصيكم أن الميراث كان عن طريق وصيتهم، فتولى الله الإيصاء به، وهو تشريف كبير لهذا الفرض. أيضا قالوا أن لفظ الوصية نفس اللفظ يدل على العناية، والمعنى أن الله يبين عنايته بكم، لأن من أوصى غيره فإنما هو يعتني به، فافتتح بيوصيكم ليبين العناية بكم. وعبر بالمضارع، قالوا ليبين النسخ، يوصيكم وأنه ينسخ أمرا قد مضى. قال يوصيكم الله في أولادكم، وأظهر لفظ الجلالة يوصيكم الله ليبين جلالة الأمر. وأنتم إذا تأملتم إخواني في هذه الآيات التي سنفتتح إن شاء الله الكلام فيها، وهي آيات الفرائض، ستجدون العجب، فإن هذه الآيات آيات الفرائض هي ثلاث آيات، هذه الآية والتي بعدها وآخر آية من سورة النساء، وهي آية الصيف، آية الكلالة الأشقة. وهذه الثلاث الآيات قد انتظمت أحكام المواريث على اختلاف أحوالهم وأنواعهم. ولو تتبعت وبحثت في جميع أنظمة الأنظمة التي كانت على وجه الأرض من أن خلق الله الأرض إلى اليوم، لن تجد نظاما يستطيع، ولا فصيحا أن يستطيع، ولا مفكرا يستطيع أن ينتظم هذه الأحكام بمثل هذا النظم المختصر الذي شمل جميع أنواع وأحوال الورثة أبدا. وما يصنعه أساطين القانون والمشرعون كما يقولون إنما هي زبالة أفكار. نعم زبالة، كما عبر بعض العلماء قال هي زبالة أفكار. إنسان يشرع لإنسان، لا، التشريع لرب العالمين، وليس الإنسان يشرع للإنسان. فهذا الإنسان الذي يشرع للإنسان هو ضعيف في نفسه، وهو قاصر، وهو له شهوات ورغبات، وهو يتسلط عليه أصحاب النفوذ من أصحاب السلطة وأصحاب المال، فيجعلونه يسخر هذه الأنظمة والقوانين لهم. وأما نظام رب العالمين فهو يراعي به مصالح الخلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا له الخلق والأمر. وهو يفتتح هذه الآيات بقوله يوصيكم، ليبين العناية بهم. وهي ثلاث آيات ليس غيرها. قال ابن كثير أو أشار رحمه الله إلى أنها ثلاث آيات، وما ورد في السنة إنما هو تفسير للآيات، وما ورد في السنة إنما هو تفسير للآيات، ليس زيادة، إنما هو منتزع من الآيات. ولهذا فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح قام وخطب الناس قبل وفاته بقليل، وقال لهم إني رأيت رؤيا أن ديكا نقرني ثلاث نقرات، ولا أراه إلا حضور أجلي، وإننا أناسا يأمرونني أن أوصي، فأبى أن يوصي، لكنه جعل الأمر في الشورى في ستة الذي مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض. ثم قال وما تركت بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، هذا محل الشاهد للكلام، قال وما تركت عندي شيئا أهم عندي من الكلالة، وما راجعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي في الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء؟ قال عمر وإني إن أعش أقضي بها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ماذا أردت من هذا الكلام؟ أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما راجعه عمر وأكثر عليه، هل شرح له النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الكلالة؟ ماذا صنع؟ أحاله إلى القرآن. وهذا مما يبلغ لك جلالة هذا القرآن وعظمة هذا القرآن، وأنك إذا احتجت إلى بيان فهو في القرآن. ولهذا عمر قال وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. من يقرأ القرآن سيوافقه ويعلم أن عمر إنما بين القرآن، ومن لم يقرأ القرآن سيأخذ بقول عمر لأنه يقضي بالقرآن. كل هذا يبين لنا عظمة القرآن، ويبين لنا عظمة هؤلاء الصحابة، وأنهم هم أهل اللغة وأهل القرآن وأهل اللسان، وهم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وأعلموا أحواله، وهم أتقى الناس قلوبا وأنصحهم للأمة بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم. أقول هذه المقدمة لعلنا إن شاء الله إذا ابتدأنا في هذه الفرائض نتأمل، ستجدون العجب، أحكام تعجب لها، وقضايا يستدل عليها بدقائق من ألفاظ القرآن. كل هذا يعظم أمر القرآن عندك، كل هذا يجعلك تعلم هذا الإرث العظيم الذي أنت ورثته عن نبيك صلى الله عليه وسلم، وهو الكنز الذي ينبغي أن نحافظ عليه ونسعى إلى تنميته، ولا يسعى المسلم ويكون مخذولا يتبع كما ذكرنا زبالات أفكار الخلق وما يسوم بعضهم بعضا فيه سوء العذاب. حتى إنهم يشرعون مثل هذه القوانين ويشرعون ويجعلون لوائح تفسر هذه القوانين. والمحامي الشاطر الذكي هو الذي يعرف كيف يخترق هذه اللوائح وهذه الأنظمة. زبالات. لكن هذا النظام هو النظام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيله من حكيم حميد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا تأويل كتابه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.